نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به أحدا ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنهم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح للنجاة أم لا. نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الآية من تنبيهات سنية ولفتات جيدة. فالله سبحانه وتعالى قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن هنا بمعنى ما، بمعنى النفي، فهنا استفهام بمعنى النفي، أي لا يعرض عن ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من الدين الخالص والإخلاص والإخبات لله والارتباط بدينه إلا شخص سفيه لا يدري عن العواقب ولم يفكر في العواقب، فهو سفيه في نفسه وبعيد عن هدى عن الرشاد، لأن السفه ضد الرشاد، وصفهم الله بالسفه أي إنهم غير راشدين. والله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأنهم راشدون كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أولئك هم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن أحب دين الله واغتبط به وطبقه ظاهرا وباطنا فهذا هو الراشد الذي كتب الله له الرشاد، ممن رشد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لذلك وصف أولئك الذين أعرضوا عن إبراهيم وعن دينه وعن ملته بمن في ذلك اليهود والنصارى الذين أعرضوا وتكبروا وتولوا، فإنهم يعتبرون من السفهاء، يعتبرون من السفهاء. ثم بين ما امتن الله به على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام من أن الله قد اصطفاه وجعله من المصطفين الأخيار، وجعله خليل الرحمن، وجعله أواها حليما، وجعله صابرا محتسبا، وجعله مخلصا لوجه الله في أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام. ولقد اصطفيناه في الدنيا، فهو في الدنيا من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين بما أنعم الله عليه وعلى ذريته من اعتناق الدين الحنيف، فكان جزاؤهم بذلك الجنة. ثم بين سبب ذلك أنه عندما دعاه ربه إلى التزام أمره والسير على نهجه واجتناب نهيه باعتناق الإسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لذلك أجاب ربه قائلا أسلمت، إذ قال ربه أسلم، قال ماذا؟ أسلمت لرب العالمين، انقدت بقلبي وجوارحي وأعمالي وعقيدتي وجميع أموري لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا هذا هو شأن إبراهيم عليه السلام، أنه يمتثل أمر ربه وينقاد له. ولا أدل على ذلك من قصة الذبيح إسماعيل على الراجح عليه السلام، وقيل إسحاق، لكن الراجح أنه إسماعيل، فإنه عندما رأى هذه الرؤيا صالحة واستشار ابنه قال ابنه عندما قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي ما تؤمر، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني أضجعه لذبحه. لحظات ليست سهلة تدل على استسلامه لأمر الله وانقياده لأمر الله، حيث أراد بناء على ما رآه وما وجهه به ربه أن يذبح ابنه إسماعيل فلدة كبد عليه السلام ووحيده آنذاك. بعد ذلك ماذا قال؟ فلما أسلم وتله الجبين قال يا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسن، وفد إلى آخر الآية، وفديناه بذبح عظيم. يعني موقف عظيم في الاستسلام لله رب العالمين. ولذلك قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، انقدت بجميع حواسي وجوارحي وأقوالي وأفعالي وأعمالي لله رب العالمين. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام هو الذي قال هذه الكلمة العظيمة التي بقيت في ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها أي كلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك بين أن إبراهيم عليه السلام لم يقتصر على استسلامه بنفسه، وإنما وصى بها ابن بنيه كما وصى بها بنيه منهم وهم إسماعيل وإسحاق، كما وصى بها حفيده من هو؟ يعقوب، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وكلهم أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ما هو الذي وصى الله وصى به إبراهيم ووصى بها إسحاق وإسماعيل ووصى بها يعقوب بنيه من بعده. ما هي هذه الوصية؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اختار لكم هذا الدين الحنيف، الحنيفية، ملة إبراهيم التي لا عوج فيها ولا أمتى، تلك الحنيفية التي أمرهم الله بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سبحان الله، أربع أوصاف عظيمة. إن إبراهيم كان أمة، هنا بمعنى قدوة في الخير، وإلا فكلمة أمة تأتي لأربع معاني، لأربعة معاني، تأتي بمعنى القدوة كما في هذه الآية، وتأتي بمعنى البرهة من الزمن كما في قول الله تعالى وادكر بعد أمة، وتأتي بمعنى الجماعة من الناس كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد تكون بمعنى الملة كما في قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. فإبراهيم كان أمة قدوة واحدة، قانتا خاشعا لله منيبا إليه حنيفيا، أي مائلا إلى طريق الهدى والرشاد، مبتعدا عن طريق الغواية والفساد، ولم يكن من المشركين، وهذا هو جماع الأمر كله، لأنه خاف الشرك على نفسه فتضرع إلى ربه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى مشيدا بخوف إبراهيم ورجوعه إلى ربه، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ما دام إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه الشرك ويتضرع إلى الله أن يجنبه إياه هو وذريته، فما بالكم بنا نحن العبيد الضعفاء الذين نتعرض للفتن ليلا ونهارا وسرا وجهارا. إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الإسلام، فكونوا عليه واثبتوا عليه، ولا تأتيكم منيتكم ولا يأتي أجلكم إلا وأنتم ملتزمون بهذا الدين، مستقيمون عليه، منقادون له، مطبقوه قولا وعملا واعتقادا. ثم بين حال اليهود الذين يدعون أنهم من أتباع إبراهيم عليه السلام، والله ما كانوا من أتباعه، ولا من أتباع موسى ولا من أتباع عيسى، بل كفروا بهؤلاء الرسل جميعا إلا من هدى الله منهم وهداه إلى الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ هل أنتم حاضرون عندما حضر يعقوب الموت ووصى بنيه بالتوحيد؟ ولو لم تكونوا شهداء فإن الأمر واضح، فإنه قد رسم لهم هذا المسلك والمنهج العظيم، وهو دين الله تبارك وتعالى وتوحيده، والإخلاص له والإخبات له، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما هو إلهكم الذي تعبدونه وتضرعون إليه وتدعونه، ماذا قالوا؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وعد البنون الصالحون أن يكونوا على هذه الملة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن علينا نقتدي به وأن نسير على نهجه، وهو أبو الأنبياء إذ أنه هو القدوة، وبعده ابنه وحفيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنني دعاء أبي إبراهيم كما تقدم لنا بالأمس. فهذا هو المنهج الحق الذي يجب سلوكه، إله واحدا ونحن له مسلمون، إله واحدا لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم بين أن هذه الأمة قد انتهت وخلت بخير بما فيها ممن هم على منهج الرسل وممن هم منحرفون كحال اليهود والنصارى، وأنتم لن تسألوا عن أعمالهم ولن تسألوا عن أمرهم، وإنما تسألون ماذا قدمتم لأنفسكم، ماذا فعلتم، ماذا فعلتم وبمن آمنتم. ستسألون عن أعمالكم، أنتم مسؤولون عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الأولون الذين قبلكم فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه بمن فيه من صالحين وطالحين، ولكن عليكم أنتم أن تكونوا مقتدين بالرعيل بالجيل العظيم والرعيل الأول، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أصبحت مرتهنة بأعمالها، ليس لها إلا ما قدمت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أما أنتم لن تسألوا عن أعمال غيركم. ولن تسألوا عن أي شيء لا يخصكم. فعليكم بخاصة أنفسكم وأن تجدوا وتجتهدوا. فعلينا أن نجتهد وأن نعمل وأن نقتدي بالرسل قولا وعملا واعتقادا. لعل نكتفي بهذا ونفتح مجال الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم الجماعة من الناس والبرهة من الزمن والقدوة في الخير من معاني الأمة. نعم. والرابع والرابع والملة، الملة كما في قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل إخراج الدم القليل يبطل الوضوء؟ خروج الدم من غير السبيلين فيه قولان لأهل العلم. الجمهور جمهور الفقهاء المتأخرين يرون أنه ينقض، ومنهم من يرى أن قليله وكثيره ينقض، ومنهم من يرى أن الذي ينقض هو الدم الفاحش الكثير. والقول الثاني وهو ما عليه عامة أهل الحديث والمحققون من الفقهاء أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح، يؤيده قصة عباد بن بشر رضي الله عنه أنه كان يحرس المسلمين وكان يصلي يحرس للمسلمين وكان يصلي فأصيب بثمانية أسهم، فكان ينزع السهم والدم يثعب من جسمه وهو مستمر في ماذا؟ في صلاته. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر فيه إقرار. كذلك عمر رضي الله عنه عندما طعن لم يرد أنه توضأ، الذي يظهر أن الدم غير ناقض للوضوء في أصح أقوال أهل العلم. ومثله هذا يجرنا لمسألة أخرى أيضا فيها الخلاف العظيم، وهو لمس المرأة. لمس المرأة فلهم فيه ثلاثة أقوال: قول بأنه ينقض الوضوء مطلقا إذا لمسها بدون حائل، بقصد وبدون قصد، بقصد وبدون قصد، بمجرد أن يمس تمس بشرته بشرتها ولو عن غير قصد انتقض وضوءه، وهذا في الحقيقة في قمة العنت، لأن هذا لو كان لو طبقناه لما صح طواف كثير من الناس الذين يمسكون بنسائهم ومحارمهم ويباشرون مسكهن بأيديهن ونحو ذلك. والقول الثاني هو والذي عليه عامة الحنابلة والأول للشافعية، يقولون إن فيه تفصيلا، إن فيه تفصيلا، فإن لمسها بشهوة انتقض وضوءه، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. والقول الثالث هو أن اللمس وأن مجرد اللمس سواء بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء من القبل. هذا هو القول الصحيح. استدل الأولين أصحاب القولين الأولين بقول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فحملوا الملامسة على مجرد اللمس أو على اللمس بماذا؟ بشهوة. القول الثالث هو قول عامة المحدثين أيضا وقول الحنفية من الفقهاء، هو قول ابن عباس وطاووس ومجاهد وغيره من أئمة السلف. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل والفقه في الدين، فسر الملامسة في الآية بمعنى الجماع، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا مرضى أو على سفر وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والحقيقة أن السياق يقضي بأن القول الحق هو قول من؟ قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأن مجرد الملامسة ولو كانت بشهوة لا تنقض الوضوء. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ولم يتوضأ، وقبلهن وهو صائم. وإن كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها تقول وأيكم يملك إربه، لكن الصحيح أنه إذا لم يحصل لم ينزل شيء لا مني ولا مذي ولا وذي ولا شيء من ذلك، أن لمس المرأة وكذلك ما تقدم لنا الدم لا ينقض الوضوء. هذا هو الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يرجو من شيخي أن يدعو شيخنا أن يدعو لأهل العراق خاصة سنة نينوى. والله نحن ندعو لهم إخواننا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل مكان، ندعو لهم بأن يحفظهم الله وأن يحقن دماءهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يرزقهم الاجتماع على الدين الخالص المستمد من الكتاب والسنة البعيد عن الإفراط والتفريط. والله كلما نستيقظ أو كلما نقوم أن والله إن هذا الأمر يقض مضاجعنا، وهذا إحساس كل مسلم فيه خير. فعلينا أن ندعو جميعا لإخواننا في ظهر الغيب. أما أدعية الجماعية فهذه بدعة من البدع، لكن نحن ندعو فيما بيننا وبين الله، وهذا هو خير الدعاء، أن تدعو لأخيك بظهر ظهر الغيب. نعم. هذا السائل يقول ما حكم الدعاء بعد أداء الفريضة مباشرة؟ بعض الإخوة مجرد ما يصلي يرفع يديه يدعو. هذا لا يجوز وخلاف السنة. إذا سلمت من الصلاة هناك أذكار لا بد أن تقولها، ثم بعد ذلك أدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. فمن الأذكار الواردة أنك بعد أن تسلم تستغفر الله ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في المغرب والفجر ومرة واحدة في بقية الفرائض. وتقول أيضا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وله الثناء الحسن مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تسبح الله الأفضل 33 وتحمد 33 وتكبر 33، وإن شئت قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وإن شئت سبحت وحمدت وكبرت 10 10، كل ذلك وارد في السنة. ثم بعد ذلك تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد. لكن في المغرب والفجر تكرر المعوذتين وقل هو الله أحد 3 مرات، وبقية الفرائض مرة واحدة. فإذا يعني ثم تدعو أذكار الصباح والمساء بما يفتح الله عليك وبما تستطيع حفظه من أذكار الصباح والمساء. أنا لا أمنعك من الدعاء يا عبد الله، لكن أقول لكل مقام وقال، لكل مقام وقال، فلا نجعل أمرا يطغى على أمر فيما يتعلق بالدين، وإنما نؤدي الفرائض ونذكر بعدها كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. نعم تفضل. صلى الله عليكم. وابن القيم رحمه الله عده من البدع. نعم هو لا شك لأنك وضعته في غير موضعه، أنت وضعت هذا الدعاء في غير موضعه، بل على حساب تضييع ماذا؟ سنة. يعني وأيضا من البدع التي يفعلها الناس الآن أنه إذا سلم الإمام مباشرة يقوم ويركع يتنفل، هذا من البدع أيضا، بل فيه ضرر على الناس. ففضلا عن كونه بدعة وترك للأذكار، وفضلا عن كونه ترك للأذكار المشروعة دبر كل صلاة، فضلا عن ذلك فإن فيه أذى للناس وللمارة، لا سيما في المسجد النبوي والمسجد الحرام، أو الذين دخلوا للتو ما وجدوا مكان يصلون فيه فهم مضطرون إلى المرور، فأنت يعني تؤذيهم بهذا. أو كان شخص حاق محتاج إلى يعني أن يذهب إلى دورة المياه، وأنت تذهب وتركع وتكبر فتجعله في حرج، لا يدري هل يتخطى يعني أمامك أو هل يتجاوز من أمامك أم ماذا يفعل. ولذلك بعض أهل العلم رخص في مثل هذه الظروف أن يمر، مع أن المرور بين يدي المصلي منهي عنه، لكن أنت يا من تتنفل بعد الصلاة مباشرة أنت الذي قد تأثم بهذا، لأنك أولا فعلت بدعة، وثانيا يعني أوقعت هذه الصلاة في غير محلها، وثالثا ضيعت ماذا؟ السنة بفعل الأذكار الواردة بعد الصلوات، ورابعا ماذا؟ آذيت إخوانك المسلمين الذين قد يضطرون إلى الخروج ويمرون أمامك فهم في حرج، وأنت جالس تصلي سننا ما نوافل ما أنزل الله بها من سلطان. أنا سألت بعضهم ولا سيما إخواننا في شمال آسيا، سألتهم قلت لماذا تفعلون هذا؟ قالوا نحن نقضي صلوات فائتة، نقضي صلوات فائتة، والبعض لا يرى أنه يصلي السنة، وكلا أمرين خطأ. أما الصلاة الفائتة فإنها لا تقضى، يعني الشخص قصدي الصلاة التي تركها عمدا فترة من الزمن هذه لا تقضى، أما لو فاتك لنوم أو نسيان أو نحو ذلك فإنه يجب عليك ماذا؟ القضاء. لكن مثلا لو أن إنسان تارك للصلاة فترة من الزمن ثم من الله عليه فاهتدى لا يلزمه القضاء، لأن تارك الصلاة كافر لا يكفي عنها أن يقضي عنه أحد، والله الموفق. نعم. أحفاد صلاح الدين يريدون السلام على شيخي عليهم السلام ورحمة الله. نعم. وبركاته. نعم. بعد الدرس، بعد الدرس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأنه يتكرر منه الوقوع في ذنب عظيم من الكبائر صلى الله العافية الجميع، يقول ويتوب ثم يرجع إلى نفس الذنب ويخشى على نفسه النفاق لأن ظاهره صالح. ماذا توصونه؟ حفظك الله يا أخي وثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من المعلوم أن بني آدم خطاؤون جميعا ما عدا الأنبياء الذين غفر الله لهم ذنوبهم ومحاها عنهم، لا وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطأ والذنوب تصدر من البشر، لكن المسلم الحق هو الذي إذا فعل ذنبا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر لذنبه ويتوب كما قال الله عز وجل في وصفهم إن الذين اتقوا في قول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أن له مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالمسلم هو الذي لا يصر على الذنب، كلما بدر منه تذكر ربه فرجع إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والتوبة لها شروط كما تعلم وفقك الله، يعني الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، هذه شروط التوبة. ليست التوبة أن تتلفظ بلسانك وأنت ما زلت مصرا عليها أو تفكر فيها يعني في المعصية، أو يعني تنوي العودة إليها أو نحو ذلك، إنما لا بد من وجود هذه الشروط حتى تكون توبة صحيحة نصوحة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا تبت أيها العبد توبة بشروطها المعتبرة وبعد أيام وسوس لك الشيطان فأغواك فعدت إلى الذنب نفسه، لا يحسب عليك الذنوب التي تبت منها، لأن الحسنات يذهبن السيئات والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما يحسب عليك ما ارتكبته من جديد. وهذا قد يحصل لكثير من الناس، لكن اقترح عليك أن تغير البيئة التي قد تكون سببا في وقوعك في الذنب، وأن تجالس الجلساء الصالحين الطيبين، وأن تكثر من تلاوة القرآن، وأن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى آخر الليل بأن يثبتك وأن يبعدك عن الحرام، وأن أيضا تنتقل من المكان الذي فيه تلك الأوبئة إلى مكان آخر تأمن فيه على دينك. فهذا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. نعم. يقول السائل الكريم يذكر أنه ابتلي باستمرار نزول البول. نعم نعم. يقول حتى أثناء الصلاة سلس، يعني ماذا يفعل؟ إن كان سلسا مستمرا عافانا الله وإياك، فإنك تتوضأ لكل صلاة وتغسل الموضع الذي أصابه الأذى وتلبس واقيا، تلبس واقيا، ولله الحمد في هذا العصر الواقي موجود حتى لا يمكن لا تخرج نقطة واحدة من خارج هذا الواقي، وموجود ومرتب ويعني واضح للصغير الصغار والكبار. فعليك أن تتخذ واقيا وأن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس. أما إذا توضأت لإحدى الصلوات فأنت تصلي به ما شئت من فرض ونفل حتى يحين وقت الصلاة الأخرى، ثم تذهب وتتوضأ وتتحفظ، ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه بعد خروجه من صلاة الجمعة تذكر أنه لم يتوضأ وإنما كان قد اغتسل للجمعة فقط، ماذا عليه؟ إن كان قد اغتسل ونوى الحدثين رفع نوى الوضوء بذلك فهذا يجزئه، كان قد اغتسل الغسل المشروع فهذا يجزئه إن شاء الله تعالى. نعم. السائل يقول يذكر التلفظ بعض المرات أثناء الغضب الشديد عياذا بالله بألفاظ كفرية، ماذا على صاحبها كسب الله وسب الدين ونحو ذلك؟ لا شك أن سب الدين وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، وأرى أن يتوب إلى الله عز وجل ويسلم من جديد، لأن سب الدين وسب الله وسب النبي كفر مخرج من حظيرة الإسلام، فعليه أن يجدد إسلامه، عليه أن يجدد إسلامه وعليه أن يضبط كلامه. أما لو قدر أنه مكره أو أنه لا يعي ما يقول فنسأل الله أن يعفو عنه وعنه، هذا لا شيء عليه بشرط أنه لا يعي ما يقول أو أنه مكره غير مختار، فمثل هذا يعني لا شيء عليه. أما إن كان بحريته وبكامل قدرته مختارا فإنه يكفر بذلك، وعليه أن يجدد إسلامه ويتوب من جديد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول مرور الناس من أمامي أثناء الصلاة هل يؤثر على صلاتي؟ ولا يؤثر على صلاتك، لكن كما نبهت قبل قليل لا تكن سببا أنت في وقوعهم في هذا الإثم. أما إن تعمد أحد المرور وليس له مخرج أو طريق آخر فنرجو الله أن يعفو عنه. أما إن مر وله طريق يمكن أن يعني يعبره غير هذا المكان فلا شك في إثمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. صلى الله عليكم. معناها أنه يجب عليه أخذ سترة، يجب عليه أن يضع سترة أمامه حتى لا يمر الناس من أمامه، فإن مروا ضرورة عليه أن يتسامح معهم، وإن لم تكن ثمة ضرورة فعليه أن يدفعهم عن المرور ويمنعهم من المرور. أسأل الله إليكم. تكثر الأسئلة عن سلس البول، تذكرت ذلك مذهب بعض المتفقهة من النحنحة كما أشرتم إليه سابقا، والعصر ونحو ذلك أثناء قضاء الحاجة، ما ذكرتم أنه يؤدي إلى ارتخاء المحل كثرة سلس البول. يعني لا نعلم دليلا على هذا، وإن قال به بعض الفقهاء، لكن كما قلت لك الحل هو أن يتحفظ وأن يعني يلبس الواقي ويتوضأ لكل صلاة. نعم. ولا نعرف لهذا مستندا، مسألة النحنحة ونحو ذلك. نعم. نعم. ذكرتم طرقا يفعلها بعض. نعم. نعم. نعم. معناها غير مشروعة. غير مشروعة ولا دليل عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأنه دخل بأنه صلى المغرب وراء العشاء، هل يصح ذلك؟ لا أدري عن كيف صلى المغرب وراء العشاء، يعني بعد العشاء دخل والإمام إن كان قد دخل والإمام يصلي العشاء فيرى كثير من العلم أنه يصلي الحاضرة ثم يقضي صلاة العشاء، والبعض من العلماء يرى أنك تصلي المغرب وتجلس ولا تكمل الركعة الرابعة ثم تسلم مع الإمام ثم يقيم بعد ذلك لصلاة العشاء. والذي يظهر والله أعلم هو هذا، أنه يقدم صلاة العشاء، وإن كان كثير من مشايخنا وفقهم الله يرون أنها تعتبر يعني قضاء نافلة، ويصلي المغرب بنية ولو كان خلف من يصلي العشاء ولا يسلم حتى يسلم الإمام ويجلس بعد الركعة الثالثة. نعم. صلى الله عليكم. معنى ذلك أن الراجح أنه يدخل مع الإمام في صلاة العشاء نافلة. نعم. ثم بعدها يصلي المغرب ثم العشاء، أو يصليها عشاء مغربا كما قال به كثير من أهل العلم، يصلي العشاء لكنه إذا انتهى من الركعة الثالثة يجلس يعني يصلي المغرب خلف هذا الذي يصلي العشاء، ويجوز أن يصلي خلفه المغرب. أنا أميل إلى هذا من الأقوال الثلاثة الواردة في المسألة. فهو يكبر بنية المغرب، ثم إذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة جلس هذا المصلي المسبوق حتى يسلم الإمام فيسلم معه، يتشهد ويدعو حتى يسلم الإمام فيسلم معه. ومن العلماء يرى أنه يسلم وينصرف ويفارق الإمام، لكن الأولى ألا يفعل، لأن وجوب الاقتداء بالإمام أمر واجب. نعم. يذكر بأن زوجته أمرته أن يصور لها عمله في العمرة، يقول ما رأي الدين في ذلك؟ هذا لا يجوز ومحرم، وهذا قد يجرك إلى الرياء والسمعة، فضلا عن أن التصوير محرم. نلاحظ بعض الحجاج أثناء الطواف وأثناء السعي لا هم له إلا التصوير، أو يتصور على ما يسمونه سناب شاه، مدري سناب نعجة مدري إيش، يعني هو وزملاؤه. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال وذكر بين أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنبتعد عن هذا التصوير إلا ما اضطررنا إليه من صور الجواز والبطاقة ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تشتغل بذلك، اشتغل بما جئت من أجله. أنت جئت للعبادة، ما جئت عشان من أجل أن تري الهانم ولا المدام أنك تطوف وأنك في المكان الفلاني. يعني حصل أن أحدهم العام الماضي كان مع أحد أبنائي ذهب به للعمرة وهو من بلد ما، فلم يتكلم ولم يدعو ولم يطوف، في كل لحظة يصور عند الكعبة وعند المقام وعند وعند وعند وعند، وكذلك في السعي لم يدعو ولم يفعل شيئا، فقط يمشي ويصور ويرسل لها مباشرة. هذا لا يجوز أبدا، بل هذا من عمل الشيطان، فاحذر منه يا عبد الله. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يوم الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله تعالى. فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.